ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد فتاوى الأخت المسلمة. وقبل أن نأخذ أسئلتكم فهنا بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، إحدى الأخوات تسأل وتقول: بعض الكتب التي تقرأها الأخت المسلمة حتى تتثقف. أقول أيتها الأخت المسلمة، فعلا الأخت المسلمة ينبغي أن تقرأ ولا تظل طيلة حياتها على السماع والمشاهدة فقط، لأن الأخت المثقفة هي التي تستطيع أن تربي أولادها تربية إسلامية. ومن هنا نقول هناك كتب ينبغي للأخت المسلمة أن تشتريها وأن تضعها في مكتبتها وتبدأ تقرأ فيها بين الحين والآخر لتتثقف وتعرف أمور دينها. من بين هذه الكتب التي ينبغي للأخت المسلمة أن تقرأها، أولا في التفسير ينبغي أن يكون عندها كتاب في التفسير، ويكون هذا الكتاب يعني كتابا سهلا مبسطا يسيرا. فمثلا تأتي في التفسير بكتاب أيصل التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى، الواعظ بالمسجد النبوي الشريف. هذا الكتاب أيصل التفاسير كتاب جميل ورائع وكتاب منهجي، يأتي بالخمس آيات، معاني الكلمات، المعنى العام، ما يستفاد من الآيات، هكذا كل القرآن من أوله إلى آخره. إذن الأخت المسلمة لو معها ورقة وقلم تكتب، أولا في التفسير تشتري كتاب أيصل التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى. ننتقل مع الأخت المسلمة إلى مادة التوحيد. ماذا تقرأ في التوحيد؟ وهل هناك كتاب يبسط التوحيد ويسهله وييسر للأخت المسلمة بحيث أنها تستطيع أن تلم بالتوحيد والعقيدة بأسلوب سهل الميسور؟ نعم، هناك كتاب جيد ومبسط وسهل جدا للدكتور الأشقر اسمه العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة. كتاب مرة أخرى، العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر. وهذا الكتاب عبارة عن 8 أجزاء، كل جزء يتناول موضوعا معينا من موضوعات العقيدة أو ركنا من أركان الإيمان. الأول الإيمان بالله، الجزء الثاني الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، الإيمان بالجنة والنار، وهكذا بأسلوب سهل. ويتميز هذا الكتاب بسهولة الأسلوب، ويتميز أيضا بالاعتماد على الأحاديث الصحيحة. ولذلك أي أخت مسلمة تستطيع أن تفهم هذا الكتاب بدون أن يشرحه لها أحد. لو يعني هضمت هذا الكتاب وقرأته قراءة جيدة، تستطيع مباشرة أن تدخل في كتاب معارج القبول للشيخ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، فهو كتاب جيد ومتوسع. أما الأخت المسلمة المطلعة إذا أرادت أن تقرأ في القضاء والقدر، فهناك كتاب جميل شامل لأحكام القضاء والقدر لكن أسلوبه عالي شوية، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، اسمه شفاء العليل في الحكمة والقضاء والقدر والتعليل. هذا بالنسبة للعقيدة والتوحيد. ننتقل إلى الكتب التي يمكن أن تقتنيها الأخت المسلمة في الفقه. إذا أرادت الأخت المسلمة أن تتعرف على الفقه، فننظر هل هي تريد ثقافة عامة أم تريد أن تؤسس نفسها في الفقه. إذا كانت تريد ثقافة عامة، فيمكن أن تبدأ بكتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، أو كتاب الملخص الفقهي، فهما كتابان ميسوران سهلان جدا. أما إذا أرادت أن تؤسس نفسها في الفقه تأسيسا جيدا، فعليها أن تحفظ متنا في الفقه يجمع لها ضوابط الفقه. ونرشح في ذلك كتاب بداية المتفقه، وهو كتاب اعتمد على الراجح فقط من كلام أهل العلم وجمع أبواب الفقه على ضوابط. الكتاب اسمه بداية المتفقه. إذا أرادت الأخت المسلمة أن تقرأ في السيرة، ماذا تقرأ؟ السيرة فيها كتب كثيرة، وهناك كتب تتميز بالسرد القصصي للسيرة، وكتب تتميز باستنباط العبر والعظات من السيرة، وهناك كتب تتميز بتحقيق الصحيح والضعيف من السيرة، وهناك كتب كثيرة متوسعة في السيرة إلى غير ذلك. ونحن نقول ينبغي للأخت المسلمة أن تبدأ بكتاب يرتب لها أحداث السيرة أولا، أحداث اللي حدثت في سنة 1 هجرية، الأحداث اللي في 2 هجرية، أحداث في 3 هجرية، يكون عند هذا الكتاب كالفهرس، وتبدأ في التفاصيل بكتب أخرى. فنرشح لها كتاب الخلاصة البهية، كتاب اسمه الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، اسم الكتاب مرة أخرى الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. هذا الكتاب يأتي بأبواب السيرة مرتبة على الزمن، يعني مثلا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، ما هي الحوادث التي حدثت في هذه الفترة؟ من مبعثه عليه الصلاة والسلام إلى هجرته، ما هي الحوادث التي حدثت في هذه الفترة؟ ثم يمسك أبواب الهجرة سنة سنة، السنة الأولى من الهجرة فيها أحداث كذا وكذا، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إلى السنة العاشرة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في ذي الحجة، وانتهت السنة العاشرة، وبدأت السنة الحادية عشرة من الهجرة، بدأت بالمحرم وصفر وربيع أول، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع أول. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام توفي شهر 3 من السنة الجديدة، محرم وصفر وربيع أول، توفي عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع أول كما ولد في هذا الموعد عليه الصلاة والسلام. ثم يمسك هذا الكتاب بالأحداث المهمة للأخ المسلم أو الأخت المسلمة. أولا، ما هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ويسردها؟ ما هي سرايا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الكتب التي أرسلها إلى الملوك؟ ما هي الوفود التي وفدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا يوضح للأخت المسلمة تصورا عاما للسيرة النبوية. ثم تدخل بعد ذلك في كتاب يأتي لها في السيرة بتصور زمني للسيرة، وهو نرشح في هذا كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم لمبارك فوري رحمه الله تعالى، الرحيق المختوم. ولا تبدأ من العرب قبل الإسلام، لا، تبدأ من أول المولد، من أول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تترك قصة العرب قبل الإسلام والجاهلية والأشياء دي لم تستفيد منها كثيرا، تبدأ من أول مولد الحبيب عليه الصلاة والسلام، وتبدأ تقرأ في هذا الكتاب كل يوم تقرأ له 20-30 صفحة، سوف تتمتع الأخت المسلمة وكذلك الأخ المسلم بالقراءة في هذا الكتاب. أما كتب الرقائق فهي كتب كثيرة، من بين هذه الكتب هناك كتاب اسمه البحر الرائق في الزهد والرقائق، كتاب جميل ممكن أن يقرأه الإنسان أو تقرأه الأخت المسلمة لتعرف ما الذي يقربها من ربها تبارك وتعالى. وهناك كتاب جميل أيضا في الرقائق اسمه صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى، اسمه صحيح الترغيب والترهيب. هذا الكتاب جمع الأحاديث الصحاح في أبواب الترغيب والترهيب، لأن الإنسان إذا عرف الثواب فإنه يندفع إلى العمل. ولذلك لو أن إنسانا مثلا قلنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يقول يا أجر حجة وعمرة؟ نعم، لا، أنا أصلي الفجر في جماعة وأجلس في بيتي أو أجلس في مصلاي الساعة هذه لكي أنال أجر حجة وعمرة. يعني الإنسان إذا عرف الثواب فإنه ينشط إلى الطاعة. ومن أبواب الرقائق أيضا كتاب الزهد للإمام ابن المبارك رحمه الله، وكتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي علم القصص والتراجم، لأن الأخت المسلمة لا تستغني عن القصص والتراجم، القصص يا جماعة عبارة عن الحياة الإسلامية مترجمة في الواقع. حينما تقرأ قصص الصحابة، قصص التابعين، تقرأ قصص الصالحين والعباد والزهاد، تقلد هؤلاء الناس، تعرف كيف كانوا يعيشون مع الله عز وجل. ونرشح في هذا المجال كتابا جميلا اسمه كتاب صفة الصفوة، في أكثر من 1300 قصة من قصص العباد والزهاد. الكتاب مرة أخرى كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هذه بعض الكتب التي يمكن أن تقرأها الأخت المسلمة. هنا سؤال تسأل أخت المسلمة فتقول كنت أكلم رجلا غير زوجي فتبت إلى الله عز وجل وأنا أتعذب الآن ماذا أصنع؟ نقول نعم أيتها الأخت المسلمة، إن المعصية تجعل في القلب جمرة من النار، ولذلك العاصي سواء كان شابا أو فتاة بعد المعصية يتألم ويلوم نفسه ويتعذب، وهذا عذاب المعصية وعذاب بعد القلب عن الرب جل وعلا. وعلى كل حال نحن نقول للأخت المسلمة ولغيرها ممن ارتكب ذنبا أو معصية، لا تيأسي من فضل الله ولا تيأسي من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ما عليك إلا أن تتوضئي وتصلي ركعتين، تطيلي في الركوع والسجود، وتعلني توبتك بين يدي الله عز وجل، وتعاهدي ربك تبارك وتعالى ألا تعودي إلى هذا الذنب مرة أخرى. الأمر الثاني، رقم التلفون تلغيه تماما وتغيريه حتى لا يتصل بك هذا الرجل مرة أخرى. الأمر الثالث، قطع أسباب المعصية تماما واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع، دائما بين الأذان والإقامة وأوقات السجود وأوقات إجابة الدعاء تتضرعين بهذا الدعاء: اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، أو تدعين بهذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. فأنت امرأة متزوجة، أغناك الله عز وجل في الحلال، فلما تركت الحلال وذهبت إلى الحرام والعياذ بالله؟ ولذلك في الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا أمامهم لحم طيب ناضج يتركونه، وهناك لحم ني منتن الرائحة فيأكلون هذا المنتن ويتركون هذا الطازج الطيب. فسأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء هم والعياذ بالله الذين يتركون زوجاتهم في الحلال ويزنون في الحرام والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يسر بناتنا وبنات المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم التقرب إلى الله عز وجل، وأن يكفنا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عما سواه. ونقول لهذه الأخت أيضا: تصدقي بصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة تطفئ الخطيئة، إن الصدقة تطفئ الخطيئة. وهذه نصيحة لكل من ارتكب ذنبا أيا كان هذا الذنب، أن يتصدق بصدقة وأن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة. طيب، هنا سؤال عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نعم، اليوم هو 12 من ربيع الأول، وفيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح، وإلا فهناك أقوال تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 9 من شهر ربيع الأول، وبعض العلم يقول أنه ولد في 12 من شهر ربيع الأول. على كل حال، فإن العلماء يقولون بأنه لم يثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام، لم يثبت هذا. عجيب، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يفدونه بأنفسهم وبأرواحهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لم يقيموا مولدا لحياة النبي، لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفلوا به لا في حياته ولا بعد مماته. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الخليفة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الخليفة أبا بكر رضي الله عنه، قام أبو بكر باحتفال لمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يفعل. وبعد أبي بكر وكان الخليفة عثمان بن عفان، وكان الخليفة عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، كل هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين لم يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. الله، إذن مولد النبي عليه الصلاة والسلام متى بدأ الاحتفال به؟ بدأ الاحتفال به لما جاءت الدولة الفاطمية الشيعية واحتلت مصر، و احتلت أيضا ليبيا وتونس، وكونت ما تسمى بالدولة الفاطمية، وبدأت تلغي بعض الأشياء وتدخل في الأذان حي على خير العمل، وأدخلت بدع وخرافات، بل وأمراء هذه الدولة، وانتقلنا إلى أمر آخر وهو مسألة الاحتفال. هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام تجعل حياتنا كلها احتفالا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نحن نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، نحتفل به كل يوم، كلما صليت مثل النبي فهذا احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام، كلما يعني نمت زي ما النبي نام، كلما أكلت زي ما النبي أكل، فهذا كله احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكلما طبقت سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على حبك للحبيب عليه الصلاة والسلام. إذا نحن الآن لا نريد أن نطيل عليكم، ولكن نحن الآن نقول بأن المسلم يجب أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع حياته وفي جميع أموره، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتفل يوما واحدا في العام ثم يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم طوال العام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.